تسأل بالنسبة لوضع المكياج الذي تتزين به لزوجها، فإن بعض الناس تقول شككوني فيه وقالوا لا يجوز لك وضعه حتى عند الزوج، فهل هذا صحيح؟ تزين المرأة بما تضعه على وجهها من التجميل مباح إلا ما جاء فيه تحذير كنطف الحواجب وأمثال ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.